أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان حكم الصلاة وكذلك بيان أحكام الأذان والإقامة، شرع في ذكر شروط الصلاة. وذكره لشروط الصلاة وتقديمه لها على صفة الصلاة يدل على حسن ترتيبه رحمه الله تعالى، ذلك أن الشروط تتقدم المشروط، الشروط تتقدم المشروط وتستمر معه إلى نهاية العمل، إلى نهاية العمل. ولذلك الشروط دائما تتقدم المشروط وتستمر معه إلى آخر العمل، بخلاف الأركان والواجبات فإنها في داخل العبادة أو في داخل العمل. وبالنسبة للشروط، جمع شرط بتسكين الراء، جمع شرط بتسكين الراء. قال أهل اللغة: الشرط هو العلامة، الشرط هو العلامة. ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، علاماتها. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيحين: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وكية نار، وشرطة محجم. وسميت شرطة محجم بشرطة لأنه يبقي علامة وأثر، يبقي علامة وأثر بالنسبة للحاجم. وفي الاصطلاح يعرفون الشرط في الاصطلاح، قالوا: هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يقولون بالنسبة للشرط، ها؟ أي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثل الصلاة الآن، الصلاة من شرطها، الصلاة من شروط وجودها وجود هذه الشروط، فلا تصح الصلاة إلا بهذه الشروط. لكن هذه الشروط إذا وجدت لا يلزم منها وجود المشروط. فمثلا من شروط صحة الصلاة الطهارة، الطهارة من شروط صحة الصلاة. فإذا تطهر الإنسان هل يلزم أن يصلي؟ ما يلزم. لكن إذا أراد أن يصلي يلزم منه أن يتطهر، يلزم منه أن يتطهر. ستر العورة كذلك من شروط صحة الصلاة، فإذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يستر عورته. لكن إذا ستر عورته هل يلزم منه أن يصلي؟ ما يلزم. وهكذا، هذا هو المعنى المقصود في قضية الشرط من جهة الاصطلاح. قال رحمه الله تعالى: شروطها قبلها، يعني قبل العمل. وهذه قاعدة مهمة، أن كل شرط يتقدم العمل، ومن شرطه أن يستمر إلى آخر العمل. بمعنى الآن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وهذه تتقدم العمل. طيب إذا انتقضت الطهارة أثناء العمل، انتقض العمل. لماذا؟ لأن قلنا من شرطه أن يستمر إلى آخر العمل. شروطها قبلها. أما أعمال الصلاة مثل الأركان والواجبات فهي في أثنائها. قال: منها الوقت، يعني دخول الوقت، لا بد من هذا التقدير، لا بد من هذا التقدير، دخول الوقت. لأن الوقت ليس هو شرطا لصحة الصلاة، بدليل إجماع أهل العلم على حرمة الصلاة قبل وقتها وعلى عدم صحتها، عفوا، على عدم صحة الصلاة قبل وقتها، ومن صلاها قبل الوقت فإنها تنقلب نفلا، تنقلب نفلا، وكذلك بعد خروج وقتها لغير عذر كما سيأتي بيانه وتفصيله. إذن الوقت، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بالوقت، أمر بالصلاة بدخول وقتها. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا معنى إيش؟ فرضا، مكتوبا، محتما. موقوتا يعني مؤقتا، له وقت ابتداء وقت انتهاء. قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية جاء ذكر الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، في أصح أوجه التفسير أن الدلوك معناه الزوال، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدلوك هو الغروب، الصواب الأول. أقم الصلاة لدلوك الشمس، والمقصود بهذه الآية الصلاة النهارية وهي صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل الصلاة الليلية وهي صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقرآن الفجر، أفرد قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سمى الله الفجر قرآنا، وذلك لأن المصلي أو الإمام يطيل القراءة فيها، يطيل القراءة فيها. وأيضا في قول الله جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأدبار النهار لعلك ترضى. هذه أيضا من الآيات الواردة في ذكر مواقيت الصلاة، وسيأتي تفصيلها بعد قليل بإذن الله جل وعلا. قال: والطهارة، يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الآيات. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء في السنن أيضا: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، ولا صلاة بغير طهور. والطهارة هنا نوعان: الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، يعني لا بد من الطهارة بنوعيها، فإذا كان الموجب الاغتسال وجب رفع الحدث بالغسل، وإذا كان الموجب نقض الوضوء، وإذا كان الموجب الوضوء وجب الوضوء لهذه الصلاة. قال: والطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث. ما الحدث؟ ما معنى الحدث؟ ذكرنا لكم كثيرا تعريف الحدث، وقلنا هو وصف قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. وصف قائم يعني معنوي وليس حسي. قال: والطهارة من الحدث، والطهارة من الحدث، ومضى معنا ذكر الطهارة وأنواعه. قال: والنجس، يعني والطهارة من النجاسة، وهذا سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى في شروط الصلاة، في شروط صحة الصلاة سيأتي. والنجس، قال: والنجس، والنجاسة هي عين قذرة شرعا أو عين مستقذرة شرعا، سيأتي بيانه. ولذلك هناك فرق بين الحدث والنجس. أما الحدث فهو شيء معنوي، مثل إيش؟ مثل خروج الريح، مثل النوم، سمى حدث. وأما النجاسة فهي عين مستقذرة لا بد من قيد، وهو شرعا، لا بد أن نقيدها بالشرع، نقول عين مستقذرة شرعا. وهذه العين تمنع الصلاة إذا كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة، كما سيأتي تفصيله وبيانه بإذن الله. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل أوقات الصلوات، ولعل بعض طلبة العلم يقول: ما الحاجة إلى معرفة أوقات الصلوات، خاصة وأننا كفينا المؤونة، وذلك من خلال الانضباط الآن عند المؤذنين في المساجد أو وجود هذه التقاويم أو الروزنامات أو الأشياء التي تضبط وقت الصلاة من خلال لجان شرعية، نقول لا بد من معرفة أوقات الصلاة من الناحية الشرعية، لا بد لطالب العلم أن يتعلم، لأن الاعتماد على مثل هذه الأشياء شأن من؟ المقلد. أما أنت فطالب علم، لا بد أن تعرف هذا، وقد تكون في مكان أو في زمان لا يتوفر لك مثل هذه الأشياء، كأن تكون مسافرا أو أن تكون في الصحراء مثلا وليس عندك ما يعينك على معرفة الوقت، فلا بد من ضبط هذه المسائل ومعرفتها لا سيما لطالب العلم. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. شرع أول ما شرع بذكر وقت الظهر، والظهر تسمى الظهر وذلك لظهورها أو لظهور نهارها، لأنها تكون في النهار وفي النور، وتسمى الهاجرة وتسمى الهجير، وهذه كلها أسماء صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لابتداء المصنف بصلاة الظهر، لأنها هي أول الصلوات، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، ما هو أول الصلوات؟ فالمذهب على أن أول الصلوات هي الظهر، ويستدلون لذلك بصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين عند البيت، عند الكعبة، وكانت الصلاة الأولى التي يصليها جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هي صلاة الظهر، ولذلك قالوا بأن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى، هي الصلاة الأولى بدليل صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء، وهو اختيار بعض أهل التحقيق من الحنابلة، إلى أن الصلاة الأولى هي صلاة الصبح، هي صلاة الصبح، ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغرب وتر النهار فأوتروا. المغرب وتر النهار، فقالوا إذا كانت الظهر أول الصلاة فلا تكون المغرب هي الوتر، لا تكون المغرب هي الوتر. وكذلك قالوا في قول الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قالوا فالله جل وعلا ابتدأ بذكر أول الصلوات وهي طرفي النهار، وطرف النهار هو صلاة الصبح. وأما الجواب عن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، وقيل بأن جبريل أتى لبيان وتوضيح صفة الصلاة فابتدأ بالظهر، وذكروا جملة من المعاني. هل لهذا الخلاف أثر؟ بعض العلماء يقول ليس له أثر، بعض العلماء يقول له أثر، وذلك لما جاء في قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اختلفوا في الصلاة الوسطى إلى عشرين قولا، بعض العلماء ذكر 10 أقوال، وأصح الأقوال بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في يوم الخندق: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فهذا نص صريح ظاهر على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فإذا كانت هي الوسطى فلا بد أن نقول بأن ما قبلها صلاتين وما بعدها صلاتين، لأن الوسطى إذا قلنا بأنها من الوسط يعني التوسط، وهي النقطة بين شيئين، لا بد أن تكون الأولى هي الفجر، والثانية هي الظهر، والثالثة هي العصر، والرابعة هي المغرب، والخامسة هي العشاء. أما من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى المقصود بها الخيار العدل، فقالوا لا عبرة بهذا التقسيم، لأن الله تعالى إنما أشار إلى أن الصلاة الوسطى لا لأنها نقطة بين طرفين، وإنما لكونها أعدل الصلوات، مثل قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، هكذا هذا المعنى. وليس المقصود بأننا وسط الأمم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، نحن آخر الأمم، نحن الآخرون السابقون كما جاء في الحديث الصحيح، نحن الآخرون السابقون. والمقصود بأن هذا الخلاف له أثر إذا قلنا بهذا المعنى. إذن هذا هو هذه الصلاة الأولى التي ابتدأها المصنف، هي صلاة الظهر. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. هذا بداية وقت صلاة الظهر، يبدأ وقت صلاة الظهر من الزوال. من الزوال، ما معنى الزوال؟ الزوال هو الانتقال، الزوال هو الانتقال. والمقصود أن الشمس حينما تطلع فإنها ترتفع عاليا، لأن السماء كالقبة، ولذلك تتوسط في كبد السماء، فيزول الظل الذي إلى جهة الغروب بسبب انعكاسه من ضوء الشمس، يتقلص حتى يختفي، ثم يبدأ فيظهر إلى جهة المشرق، إلى جهة المشرق. فبالنسبة للشمس إذا ذهبت ومالت إلى جهة الغروب أو إلى جهة المغرب، فيبدأ وقت صلاة الظهر، فانتقالها إلى جهة الغروب هذا يسمى الزوال. زالت يعني انتقلت من محلها الذي في السماء، والتي هي في كبد السماء، تبدأ في الزوال إلى جهة المغرب، إلى جهة الغرب أو جهة المغرب، فيبدأ وقت صلاة الظهر. إذن من زوال الشمس. قال بعض أهل العلم من المعاصرين بأن فترة الزوال تقريبا أو هذه الفترة تستمر بضع دقائق، قيل بأنها 12 دقيقة، والله تعالى أعلم بالصواب. وبعض العلماء يقولون بأن الانتقال يسير جدا من جهة الوقت، لأن الشمس لما تكون في كبد السماء وسط السماء، هذا الشاخص ليس له ظل، فلما تبدأ بالتحرك إلى بالميلان إلى جهة الغرب يبدأ وقت الظهر، وهذا ووجود الشمس في كبد السماء لا يطول من جهة الزمن. إذن هذا هو وقت صلاة أو بداية وقت صلاة الظهر بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وغيره على أن وقت الظهر يبدأ متى؟ من زوال الشمس، من الزوال. قال: إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. إذن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي إلى أن يصبح ظل الشيء مثله غير فيء الزوال. ما معنى فيء الزوال؟ فيء الزوال هو الفيء القليل الذي سببه هو وجود الشمس في كبد السماء، هذا هو الفيء القليل غير فيء الزوال. فلما تبدأ الشمس إلى الميلان يبدأ هذا الفيء الذي يأتي بعد وقوف الشمس في كبد السماء، هذا لا يحسب من الفيء، لا يحسب من الفيء، وإنما هذا فيء الزوال خارج عن الحساب. ولذلك كما جاء في الحديث أن يكون ظل الرجل أو الشخص مثله، هذا هو نهاية وقت صلاة الظهر. وأنت تستعمل أي شاخص، سواء نفسك مثلا تضع نفسك شاخصا، أو تضع عودا أو سيفا أو عصا أو حديدة أو سيف أو سكين أو أي شيء تضعه، به تستطيع حساب وقت الظهر. فإذا زالت الشمس إلى جهة الغروب بدأ وقت الظهر، تحسب وقت الظهر من هذا الوقت بإسقاطك لفيء الزوال، بإسقاطك لفيء الزوال. وبالمناسبة الفيء يسمى فيئا، الظل هذا يسمى فيئا بعد الزوال، أما قبل الزوال فيسمى ظلا، يسمى ظلا كما ينص على ذلك أهل اللغة. طبعا هذا هو المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم، هو قول جماهير أهل العلم. الحنفية ذهبوا إلى أن وقت الظهر ينتهي حينما يصبح ظل الشيء مثليه، حينما يصبح ظل الشيء مثليه، هذا هو قول الحنفية، ويستدلون لذلك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره الأمم السابقة، قال عمل أهل التوراة إلى كذا، ثم عمل أهل الإنجيل إلى كذا، إلى صلاة العصر، ثم عمل أهل هذه الأمة إلى غروب الشمس. استدلوا بهذا الحديث الصحيح، لكن هذا الحديث غير صريح فيما ذهبوا إليه وإن كان صحيحا، والمقصود به ضرب المثل، لأنهم قالوا بأن وقت الظهر طويل، هذا الحديث يفيد بأن وقت الظهر طويل ووقت العصر قصير، فيحسبون وقت الظهر يقولون إلى أن يصبح ظل الشيء مثليه، وأيضا لهم أدلة في هذا لا تصح، ومذهبهم هذا قائم على أحاديث إما أن تكون غير صحيحة وإما أن تكون صحيحة ولكنها غير صريحة، مثل هذا الحديث الذي هو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثلا للأجر الذي تأخذه هذه الأمة عن باقي الأمة، فيتعمل العمل القليل وتؤجر الأجر الكثير، لأن الله تعالى قال في آخر الحديث، قال لليهود وللنصارى: هل أنقصتكم من أجركم شيء؟ قالوا لا، قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء، أو كما ورد في الحديث. إذن هذا المذهب وهو قول جماهير أهل العلم على أن وقت الظهر يبدأ متى؟ من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل الشيء مثله. نعم. قال: وتعجيلها أفضل، يعني تعجيل صلاة الظهر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أفضل العمل قال: الصلاة على وقتها. وأيضا النصوص الواردة في فضل المسابقة والمسارعة إلى العمل، قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قال جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قال جل وعلا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود بادروا، وأما إبليس فلم يبادر، فلامه الله جل وعلا. ولذلك أوامر الله جل وعلا الأصل فيها أنها على الفورية، يبادر الإنسان إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يبادر إلى الصلاة في أول وقتها إلا العشاء كما سيأتي، إلا صلاة العشاء كما سيأتي. والمقصود بأن تعجيل الظهر أفضل، إلا هنا مستثنى، هناك جملة من الحالات يستثنى فيها أفضلية التعجيل، وإنما الأفضلية هو التأخير، قال: إلا في شدة حر ولو صلى وحده، إلا في شدة حر ولو صلى وحده، يعني إذا كان الجو حارا فالأفضلية في صلاة الظهر التأخير، سواء صلاها جماعة أو منفردا، وسواء كان صلاته جماعة في المسجد أو في البيت أو في السوق، أو منفردا في المسجد أو في البيت، كل هذا سواء، وهذا هو المذهب بالنسبة للمنفرد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبردوا بالصلاة، وفي لفظ: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أعاذنا الله وإياه. جاء في حديث أن لجهنم نفسان، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما تجدون من شدة الحر فإنه من فيح جهنم، وما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم، من زمهرير جهنم. وقد صح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد مؤذنه أن يقيم للصلاة فقال: أبرد، ثم أراد أن يقيم فقال: أبرد، ثم أراد أن يقيم فقال: أبرد، فأخره حتى برد الجو. ولا شك بأن هذا من يسر الشريعة وسماحتها، لأن الإنسان لو دخل الصلاة وهو في حال حر شديد فإنه لا يكون مثل حاله وهو في حال جو معتدل، فإنه يضجر ويسأم، وهذا مجرب جربونا الآن، أحيانا تنطفئ المكيفات في المسجد مثلا أو المراوح، يحصل حر شديد وانزعاج، صبب عرق، يتمنى إيش المصلي أن ينتهي من الصلاة ولا يخشع، تجده مشغول بمسح عرقه ومشغول بنفسه وبحاله، وهذا شيء طبيعي. ولذلك الصلاة في شدة الحر مجلب للضجر، والنبي عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بهذه الأمة، فقال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال ولو صلى وحده، يعني حتى ولو صلى لوحده، فلو أنه صلى في بيته مثلا فإن والحر شديد، فإنه ماذا يبرد، إنه يؤخر الظهر حتى يبرد الجو. طيب ولو مع وجود المكيفات الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، ما كان في مسجده مكيفات ولا مراوح، وكذلك البيوت، لأن الحال واحدة، الحال في المسجد مثل الحال في البيت. طيب الآن مع وجود المكيفات في المساجد ومع وجود المكيفات في البيوت، فهل تنتفي العلة أم لا؟ أسألكم أنا يا مشايخ، أبشرب شوي وتجاوبوني، ها من يجاوب؟ فضل إبراهيم، ها تنتفي العلة؟ طيب ها فضل الشيخ، ها تعبدية محضة. طيب بس لكن معللة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أي صحيح، يقول تب الشيخ معاذ. أيوة ها أبو حميد، لا لا ما عليك منه، يعني تنتفي تنتفي صادق، ها ارفع صوتك. أي طيب فضلش، نعم اي يحتاج حتى مع وجود المكيفات. لا نتكلم على وجودها في المساجد، لا مكيفات الحمد لله، وفي البيوت تبقى ولا العله ولا الحديث ماذا يقول؟ فان شده الحر من فيح جهنم، اذا تسجر جهنم في مثل هذا الوقت، ولذلك تبقى ابردوا بالظهر فان شده الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن من الناس من يحتمل مثلا شدة الحر ويصلي، لكن تبقى العلة. نعم قال ولو صلى وحده، هذا هو المذهب، قال ولو صلى وحده، بعض العلماء يذهب إلى أنه إذا صلى وحده فإنه لا يبرد. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني الأفضل تأخيرها مع شدة حر ومع غيم لمن يصلي جماعة، هذا خاص بالغيم، وذلك إذا كان هناك غيم والسماء ملبدة بالغيوم، فإن الأفضلية في المذهب هو تأخير الظهر، قالوا للمشقة، حتى إذا خرج إلى الظهر يصلي العصر بعدها، وذلك لوجود المشقة. فيقولون إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم ويغلب على الظن نزول الأمطار، فإنه يؤخر الإمام الظهر إلى قريب العصر، فيصلي الظهر ثم ينتظرون يسيرا، فبعدما يدخل وقت العصر يصلونها جميعا حتى لا يترددوا على المساجد، وذلك لوجود المشق. وهذا في الحقيقة محل نظر، وهو تعليل ضعيف، ذلك أن السماء قد تكون ملبدة بالغيوم ولا يحصل مطر ولا ينزل مطر، والمطر يختلف ما بين يعني المطر القليل والمطر الكثير، فيختلف الحال، ولذلك نقول بأن هذه العلة ضعيفة. هذا فيما يتعلق بصلاة الظهر. قال ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها. ويليه وقت العصر، يعني وقت صلاة العصر، وصلاة العصر في أصح أقوال أهل العلم هي الصلاة الوسطى الواردة في قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وصلاة العصر هذه وقتها يبدأ من انتهاء وقت صلاة الظهر، ولا فاصل بينها وبين صلاة الظهر، يعني ليس هناك فاصل بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، فبمجرد انتهاء وقت صلاة الظهر يدخل وقت صلاة العصر. متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ حينما يصبح ظل الشيء مثله، حينما يصبح ظل الشيء مثله، إذن يدخل وقت صلاة العصر. ومتى ينتهي وقت صلاة العصر؟ لصلاة العصر وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وبالمناسبة ليس لأوقات الصلاة، ليس لأوقات الصلوات الخمس وقتان إلا العصر والعشاء، إلا العصر والعشاء. أما العصر فلها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار هو من نهاية صلاة الظهر إلى ماذا؟ إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، هذا وقت الاختيار. ووقت الضرورة إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس فإن هذا وقت ضرورة. طيب لماذا سمي وقت ضرورة؟ قالوا: سمي الوقت وقت ضرورة لأنه يضطر إليه الإنسان، يضطر الإنسان إلى أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. كيف ذلك؟ رجل جرح، وهذا الجرح يحتاج إلى معالجة وإلى تلبيد وإلى ربط وإلى مداوات، فيريد أن يصلي على أحسن حال فيؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. أو رجل مشتغل بشرط الصلاة مثلا، يريد أن يتعلم الفاتحة، أسلم فيريد أن يتعلم الفاتحة ولا يمكنه أن يتعلمها إلا في هذا الوقت، فهذا مضطر إلى ذلك. أو امرأة طهرت بعد صلاة العصر وما استطاعت الاغتسال إلا في هذا الوقت، هذا يسمى وقت ضرورة. كذلك يعني أو مشتغل بشرطها عموما، هكذا سمي الضرورة. أما أن يؤخرها الإنسان لغير ضرورة ولغير حاجة فإن هذا يأثم بسببه، وهي صلاة المنافقين عافانا الله وإياكم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن المنافق: يرقب الشمس حتى إذا غربت بين قرني شيطان قام فنقرها فصلى 4 ركعات. ولذلك من صفات المنافقين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها إلى وقت الضرورة من دون سبب. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق لا يصلي العصر إلا إذا أوشكت الغروب فينقرها نقر الغرام. أما إذا كان الإنسان مشتغلا بشرطها أو مضطرا إلى تأخيرها فإنه لا يأثم، لا يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. قال: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. في الصلاة النهارية لابد من عدم اعتبار فيء الزوال الذي بينت لكم قبل قليل ووصفته لكم. قال: والضرورة إلى غروبها، والضرورة إلى غروبها، يعني إلى أن تصفر الشمس. واصفرار الشمس قال أهل العلم ليس في قرصها وإنما على الأرض وعلى الجدران، هذا هو المعنى. قالوا: اصفرار الشمس ليس في قرصها وإنما يكون على الأرض أو على الجدران، هكذا تحسب، لأنه أحيانا تصفر الشمس لسبب آخر. والمقصود بأن وقت العصر يبدأ من نهاية وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه هذا وقت الاختيار، أما وقت الضرورة فيستمر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس يعني حينما تتضيف الشمس إلى للغروب، حينما تتضيف الشمس للغروب. قال ويسن تعجيلها، من السنة أن يعجل المصلي صلاة العصر لما صح من حديث أنس ومن حديث رافع بن خديج وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل العصر، فقد صح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ويخرج الخارج إلى العوالي والشمس نقية فيعود إلى المدينة، يذهب إلى العوالي ثم يعود والشمس نقية. ولما صح من حديث رافع بن خديج أنهم كانوا يصلون العصر فيذبحون الجزور فيقسمونها عشرا ثم يأكلون يطبخونها فيأكلونها والشمس لم تغرب بعد، الشمس لم تغرب بعد، فتخيل هذا الوقت الطويل. وهذا لا شك بأنه يختلف باختلاف الأوقات، فوقت العصر في الشتاء ليس كوقته في الصيف، تتفقون معي ولا لا؟ فوقت العصر في الصيف طويل، يعني ما بين العصر وما بين المغرب، وأما في الشتاء فقصير، وأما في الشتاء فقصير، فيجب اعتبار هذا. إذن من السنة تعجيل العصر، تعجيل العصر هذه هي السنة. وقد ثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه كان يؤخر العصر إلى اصفرار الشمس، فنصح في ذلك فرجع، فنصح في ذلك فرجع، ولذلك كان ينكر عليه أنس بن مالك، حتى إن أنس رضي الله عنه كان يصلي العصر في أول وقتها، وكان ينكر على من يؤخرها. قال ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويليه وقت المغرب يعني وقت صلاة المغرب إلى مغيب الحمرة. إذن متى يبدأ وقت صلاة المغرب؟ بغروب الشمس، بغروب الشمس، وغروب الشمس يتحقق بماذا؟ بسقوط قرص الشمس، فإذا غاب قرص الشمس وسقط فقد بدأ وقت المغرب، بدأ وقت المغرب، وهذا بإجماع أهل العلم لقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ولأن جبريل عليه السلام حينما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى به المغرب بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس مباشرة إلى مغيب الحمرة، إلى مغيب الحمرة وهي الشفق، وهي الشفق الوارد في الأحاديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين وقت المغرب أنها من غروب الشمس إلى غياب ثور الغسق، قالوا هي الحمرة، قالوا هي الحمرة هذه الذي يعقب الغياب، وهذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. باتفاق أهل العلم أن وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس وينتهي بغياب الشفق، لكن اختلفوا في الشفق هذا، فجمهور العلماء يقولون بأن الشفق هو الشفق الأحمر، وأما الحنفية فيقولون بأن الشفق هو الأبيض، الأبيض، لأن الشفق شفقان، فبعد غروب الشمس تكون هناك حمرة شديدة وهي بقايا ضوء الشمس، ثم إذا غابت الحمرة أعقبها بياض، أعقبها بياض، فجمهور العلماء يرون ويذهبون إلى أن وقت المغرب ينتهي بذهاب الحمرة ولو بقي البياض، أما الحنفية فيذهبون إلى أن وقت المغرب ينتهي بغياب هذا البياض، فإذا اختفى ينتهي وقت صلاة المغرب ويبدأ وقت صلاة العشاء، ويبدأ وقت صلاة العشاء. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى رأي يقول إذا كان في الصحراء فبغياب الشفق الأحمر، وإذا كان في المدن أو في المدينة فبغياب الشفق الأبيض، احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة. إذن بإجماع أهل العلم أن وقت المغرب متى يبدأ؟ بغروب الشمس، ومتى ينتهي؟ بغياب الشفق. هل متفقون على الشفق؟ الجواب لا، الجمهور ماذا يقولون؟ أن الشفق هو الأحمر. الحنفية ومن وافقهم إلى أنه الأبيض. والإمام أحمد جمع بينهما بالتفريق في المكان، بالتفريق في المكان. إذن ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها، يعني يسن تعجيل صلاة المغرب، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبادر إلى صلاة المغرب، أنه كان يبادر إلى صلاة المغرب فكان يعجلها، فكان يجعل ما بين الأذان والصلاة قدر ركعتين، ورد هذا من أوجه متعددة. ولذلك بعض العلماء قالوا بأن الوقت الذي بين الأذان والإقامة هو قدر ركعتين، وبعض العلماء قالوا قدر وضوء، بعض العلماء قالوا قدر اغتسال، وبعض العلماء قال قدر نزول المؤذن، ولهم في هذا أقوال طويلة ومتعددة. والصواب أنه يجلس قدر ركعتين، قدر ركعتين ينتظر ثم يبادر إلى صلاته. ويكره تأخيرها حتى تشتبك النجوم، يكره تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ما هي ليلة جمع؟ هي ليلة مزدلف، ليلة مزدلفة من أسمائها جمع، من أسمائها جمع، سمى ليلة جمع، هي ليلة مزدلف. إلا ليلة جمع، هذا مستثنى من أفضلية التعجيل، فإنها تصلى إذا نزل، إذا وصل الحاج المحرم وصلها فيصليها هي والمغرب. فلو أفاض الحاج من عرفة ووصل مزدلفة بعد نصف ساعة من غروب الشمس فإنه يؤخرها إلى أن يصل مزدلف. لو أنه مثلا كان الطريق زحاما وما وصل مزدلفة إلا بعد نصف ساعة، نقول الأفضل أن تؤخرها لتجمع معها العشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال محرما، وهذا قيد مهم، فإذا كان غير محرم فالأفضل أن يعجلها، الأفضل أن يعجل صلاة. مثل من؟ مثل الذين يرافقون الحجاج، مثل الأطباء، الممرضين، العسكريين الذين لم يحجوا مثلا، مثل سائق الباصات مثلا، أو مثلا يعني عمال النظافة، أو المرافقين الذين لم يحجوا، فهذا الأفضل أن يصليها في وقتها، الأفضل أن يبادر إلى الصلاة وأن لا يؤخرها إلى جمع. قال رحمه الله تعالى ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. الآن شرع في ذكر بيان وقت صلاة العشاء، ويليه وقت العشاء يعني وقت صلاة العشاء. متى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ بغياب الشفق الأحمر عند جماهير أهل العلم، وليس بين صلاة المغرب والعشاء فاصل، ليس بينهما فاصل. الصلاة الوحيدة التي بينها وبين الثانية فاصل ما هي؟ الفجر، الفجر والظهر، ما بين الفجر وما بين الظهر بينهما فاصل طويل. قال ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني. عرف الفجر الثاني وقال هو البياض المعترض، هو البياض المعترض، في إشارة إلى أن الفجر فجران، فجر أول وفجر ثاني. الفجر الأول هذا يسمى الفجر الكاذب، والفجر الثاني يسمى الفجر الصادق. والفجر الأول هذا هو الخيط الأسود، والفجر الثاني هو الخيط الأبيض الوارد في قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والفجر الأول لا يحرم الأكل بالنسبة للصائم، ولا تجب صلاة الصبح بدخوله، وإنما الفجر الثاني هو الذي يحرم فيه الأكل على الصائم وتجب صلاة الصبح بدخوله. ويعرف الفجر الثاني من الفجر الأول بعلامات. العلامة الأولى أن الفجر الأول ضوء يخرج عموديا في السماء بخلاف الفجر الثاني، فإنه ضوء يخرج أفقي وليس عمودي، أفقي من جهة المشرق. وأما الفجر الأول فضوء يخرج في السماء كذنب السرحان. ما معنى السرحان؟ الذئب. السرحان يعني الذئب، مثل ذنب الذئب، ذنب السرحان كما وصف في الحديث الشريف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الفجر الأول يعقبه ظلمة بخلاف الفجر الثاني، فإن النور يتبدد وينتشر بعده. ولذلك الفجر الأول الآن إذا رأيته حسبته الفجر الأول، الفجر الثاني، يخدعك، ثم بعد قليل يختفي ويعقبه ظلمة شديدة فيعود الليل كما كان. أما الفجر الثاني فإن النور الذي يظهر فإنه ينتشر، فيظهر الصباح، يظهر الصباح. هذه تقريبا بعض العلامات التي فيها الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني. كذلك ذكرت لكم بأن الفجر الثاني يظهر النور أفقيا وليس عموديا، بمعنى أنه مع طلوع الشمس، مع جهة طلوع الشمس، بخلاف الفجر الثاني فإنه يظهر نور أزرق شبيه بالزرقة ثم يختفي، بخلاف الفجر الثاني فإنه ينتشر. ولذلك الأحكام في الفجر الأول والثاني، الفجر الأول لا يترتب عليه أي شيء من الأحكام، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا، فإنه يؤذن بليل، وإذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، أو كما ورد. وبين عليه الصلاة والسلام أن أذان بلال ليرجع ليأكل صائمكم وليرجع قائمكم، ينبهون فيه التنبيه على القيام والتنبيه على السحور. قال ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ذكرت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تعجيل الصلوات إلا صلاة العشاء، فلقد صح من أكثر من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء، منها حديث عمر، ومنها حديث أنس، ومنها أن من حديث أنس أن الناس كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ولهم غطيط، الغطيط يعني شخير، لهم شخير فيخرج إليهم. ومرة تأخر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليه عمر وقال يا رسول الله نام الصبيان، نام الصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يعني يغتسل، وقال للذي وقال في الوقت قال الذي تنتظرونه هو الأفضل، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وكان يحث على تأخير العشاء، كان يحث على تأخير العشاء. ولذلك المسألة خلافية بين العشاء بين العلماء، أيهما أفضل، تعجيلها أم تأخيرها، على ثلاثة أقوال. قول بأفضلية التعجيل، قالوا لأن الأمر نسخ، والثاني القول بأفضلية التأخير، قالوا بأن الأمر محكم، والثالث وهو الصواب النظر إلى أحوال الناس، فإن كان لا يشق عليهم فإن التأخير أفضل في حقهم، وإن كان يشق عليهم فالتبكير أفضل. وهل الآن في وقتنا يمكن أن يقال بأنه لا يشق عليهم؟ ها؟ أسألكم، ممكن؟ ها؟ جميع الناس؟ نعم. إذن ليسوا سواء، فمن الناس من يشق عليه وهم أهل المدن، ومن الناس من لا يشق عليه وهم أهل القرى والبادية، أو المسافرين مثلا، أو الذين يكونون في محل وهم عدد محصور، إما في عمل شركة مثلا، يعملون في شركات في مؤسسات، أو مثلا الرعاة مثلا، قد يرون بأن تأخيرهم لصلاة العشاء أفضل، فقد يشق على ناس ولا يشق على أناس، فينظر إلى أحوال الناس في هذا الأمر. إذن وقت صلاة العشاء يبدأ من انتهاء وقت صلاة المغرب، وينتهي إلى الفجر الثاني. هذا فيما يتعلق بوقت الضرورة، لأن العشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار جمهور العلماء وهو رأي ابن حزم من الظاهرية إلى أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، ينتهي بمنتصف الليل، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وصلاة العشاء إلى منتصف الليل. وهذا وقت الاختيار. أما وقت الضرورة فإلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح، إلى عفوا إلى طلوع الفجر الثاني الذي ذكرت لكم وصفه، إلى طلوع الفجر الثاني قالوا هذا وقت ضرورة. ذكرت لكم لماذا سمي وقت ضرورة، انتبهين معي أقول نسيت، سمي ضرورة، ذكرنا الوصف حتى لا يتلاعب الناس، بعض الناس يسهر مثلا أو روح يلعب كورة أو يجلس مع أصحابه ثم يؤخر الصلاة بعد منتصف الليل يقول والله ضرورة. لا، وقت الضرورة ما هو؟ هو أن يشتغل الإنسان بشرط الصلاة، بشرط من شروط الصلاة، أو يعني يكون هناك مثلا شيء اضطره إلى أن يؤخر الصلاة عن وقته لعذر من الأعذار الشرعية. أما التساهل والتكاسل، شخص يسهر مع أصحابه ثم يترك الصلاة ويأخرها يقول والله أنا مضطر، لا مو بصحيح، هذا غير صحيح. وذهب بعض العلماء إلى أن وقت العشاء وقت واحد وليس هناك وقت ضرورة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة أو أخر الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فدل هذا الحديث على أن الصلوات مرتبطة ببعض، فكل صلاة مرتبط آخر وقتها ببعض، ولذلك لا نقول بأن لصلاة العشاء وقتان، إنما وقت واحد، فمن صلاها في أول وقتها أو في آخر وقتها فإنما أداها وصلاها في وقتها، من دون أن نقول ضرورة ولا اختيار. وقول جماهير أهل العلم هو الصواب وهو الأحوط، وهو الأحوط أن صلاة العشاء، أن للعشاء أي وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار يبدأ من انتهاء وقت صلاة المغرب وينتهي بمنتصف الليل، وأما وقت الضرورة فيبدأ من منتصف الليل وينتهي بطلوع الفجر الثاني، طلوع الفجر الثاني، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وصلاة العشاء إلى منتصف الليل. وعند الحنابلة أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، وذلك لحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تأخير صلاة العشاء، وهذا له فوائد كثيرة معاي، له فوائد كثيرة تأخيرها إلى ثلث الليل. من هذه الفوائد أن الناس ينامون عقبها فينامون على طهارة، والأمر الثاني أنهم في الغالب يشتغلون بالوتر فلا ينامون إلا بعد وتر، إلا بعد وتر. الأمر الآخر يكون تعلق أو يكون آخر أعمالهم الصلاة، يكون آخر أعمالهم الصلاة لأنه ينامون بعدها. قال: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. ويليه وقت الفجر، يعني يلي وقت العشاء وقت الفجر إلى طلوع الشمس. إذن متى يبدأ وقت صلاة الفجر؟ يبدأ من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني الذي ينتهي به وقت الضرورة بالنسبة لصلاة العشاء، يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. هذا كله محل لصلاة الصبح، محل لأداء صلاة الصبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى به جبريل، صلى به في أول، في اليوم الأول في أول صلاة الصبح، وفي اليوم الثاني قبل طلوع الشمس، وقال له: الوقت ما بين هذين. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. ولذلك للأسف الشديد الآن في فهم مغلوط عند كثير من المسلمين لا سيما جنس النساء، وهذا ما كنت والله أتوقعه، توقع هذا الفهم. يقولون مثلا إذا انتهى يسمعون المساجد، إذا انتهى الإمام يقولون يعتقدون بأن الوقت قد خرج فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس يقضونها، وهذا غلط، فهم عجيب وسقيم. صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. ولذلك الآن لو أن شخصا أدرك ركعة واحدة على في أصح قولي أهل العلم، سيأتي إن شاء الله في تفصيل هذا، أدرك الركعة الأولى ثم طلعت عليه الشمس، فإنه يكون قد أدى ماذا؟ الصلاة، صلاها أداء في وقتها، في وقته. والحنابلة يقول لو أدرك جزء من الصلاة، قالوا لو أدرك تكبيرة الإحرام فقط، قالوا صلى كبر والشمس لم تطلع بعد فطلعت، قالوا صلاها في وقته، صلاها في وقته. لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن وقتها. إذن ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس فقد خرج وقتها. قال وتعجيلها أفضل، تعجيله أفضل يعني أن يصليها في الغلس، والغلس هي الظلمة وهي أول الفجر، أول الفجر. وهذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم على أن صلاة الصبح في أول وقتها أفضل من صلاتها في آخر وقتها وهو الإسفار. الحنفية خالفوا في ذلك، ذهبوا إلى أن الإسفار في الفجر أفضل من التغليس، وعندهم حديث في هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح، أسفروا بالصبح فإنه أكثر للأجر، أو كما ورد. هذا الحديث ضعيف الإسناد، وإن كان صححه بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إلا أن الحديث ضعيف. وعلى فرض صحته فإن له معنى، وهو أن التغلي أن الإسفار المقصود فيه أن يبدأ الصلاة بغلس ثم يدخل عليه الإسفار، يدخل عليه الإسفار، لأن صلاة الصبح من السنة إطالته، لأن الله تعالى يقول ماذا يقول؟ قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمئة والمئتين في صلاة الصبح، وهذا لا شك بأنه سيدخل الإسفار. والحديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، هذا هو الحديث. أما المذهب وقول جماهير أهل العلم قالوا التغليس أفضل، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي غلسا، كان يصلي الصلاة في أول وقتها، وأيضا صح بأن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجن وما يعرفهن أحد من الغلس، يعني كانوا ما أحد يعرف النساء من شدة الظلمة. إذن الصواب أن الفجر الأفضل فيها هو تعجيلها، هذا هو الأفضل في صلاة الصبح. والحنفية قالوا الأفضل إيش؟ الإسفار بها، يعني حينما يبين الصبح فيفرق بين الكلب والذئب، حينما يرون حيوانا مثل الكلب يقال هذا، يفرقون يقول هذا ذئب وليس بكلب، وذلك من شدة الإسفار، من شدة الإسفار. قد جاء في الحديث بأن الرجل كان يخرج من صلاة الصبح وما يرى محل نبله، في إشارة إلى التغليس، في إشارة إلى التغليس. المقصود بأن أفضل الصبح هو التقديم، التعجيل، تعجيل الصبح أفضل من تأخيره. قال رحمه الله تعالى وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. هذه مسألة مهمة، بماذا تدرك الصلاة؟ وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. المذهب يرون بأن الصلاة تدرك بجزء منها، فلو كبر ثم طلع وقتها أو خرج وقتها فقد أدرك الصلاة، أدرك وقت الصلاة. ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من العصر فقد أدرك الصلاة، من أدرك سجدة من الصبح فقد أدرك الصلاة. فقالوا السجدة جزء من الصلاة، فإذا أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وتكبيرة الإحرام جزء منها. أما جمهور العلماء فيذهبون إلى أن الصلاة تدرك بركعة كاملة، والركعة تدرك بماذا؟ بالركوع. الركعة تدرك بالركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ودليلهم في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأجابوا عن حديث من أدرك سجدة، قالوا المقصود بالسجدة هي الركعة، لأن من معاني الصلاة السجدة، من معاني الصلاة السجدة، فيعبر عن الركعة وعن الصلاة عموما بالسجدة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله بأن يكون رفيقه في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. والمقصود فيه إيش؟ الصلاة المشتملة على القيام والركوع والسجود، المشتملة على القيام والركوع والسجود. الصواب من أقوال أهل العلم أن بأن الصلاة تدرك بماذا؟ بركعة، تدرك بالركعة. فإذا ركع ركعة كاملة فقد أدرك الصلاة. يعني رجل الآن استيقظ لصلاة الصبح ثم كبر فطلعت عليه الشمس، ما حكمه عند الحنابلة؟ أدرك الصلاة. عند الحنابلة قال: الله أكبر، ثانيتين أربع ثواني طلعت الشمس، قالوا أدرك الصلاة. عند الجمهور لا يدرك الصلاة، عند الجمهور يقول ما يدرك الصلاة. لماذا؟ لأن الجمهور يقولون لا بد من ركعة. طيب رجل الآن صلى، كبر، قرأ الفاتحة، ثم ركع، ثم قال: سمع الله لمن حمد، فلما أراد أن يسجد طلعت الشمس، ما حكمه عند الحنابلة؟ ها؟ شو يقولون الحنابلة؟ يدرك. لماذا؟ قال يدرك بالتكبيرة. طيب والجمهور؟ ها؟ لا يدرك؟ يدرك. لماذا؟ طيب ما جاب السجود؟ أحسنت، بارك الله فيك. لأن من أتى بالركوع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فما دام أنه رفع من الركوع فقد أدرك الركعة ولو لم يأتي بالسجدتين. قال: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا أدركها بعد وقتها فإنه إيش؟ لا يكون قد أداها في وقته. أي نعم، بالنسبة لمن أخرها متعمدا فإنه يأثم، أما إذا أخرها لعذر كنوم أو نسيان فإنه لا يأثم، لا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. قال: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. يعني لا يجوز للإنسان أن يصلي أو أن يدخل في الصلاة وهو لم يتيقن أو يغلب على ظنه دخول الوقت، إلا إذا اجتهد أو أخبره ثقة. كيف اجتهد؟ يجتهد في دخول الوقت، بمعنى يبذل وسعه وطاقته في معرفة دخول الوقت، مثل صلاة الظهر ما يدري دخل وقتها أم لا، إما أن يكون غيم مثلا شديد، إما أن يكون غيم ولا يعرف، فإنه يجتهد. والآن الاجتهاد متيسر ولله الحمد، فمعرفة مثلا نظر في الساعة من خلال الاتصال، من خلال النظر في هذه التقاويم، يعني وشيء من هذا القبيل، أو خبر ثقة متيقن، يعني أخبره ثقة فقلد هذا الثقة، وأخبره ثقة فقال له نعم الوقت دخل، الوقت دخل. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا فرض. إذا أحرم بالصلاة مجتهدا بأن الوقت قد دخل، ثم تبين بأن الوقت بأنه صلى قبل الوقت، ما حكم صلاته؟ تنقلب نفلا. طيب إذا اجتهد فبان بأن الوقت قد دخل فصلاته فرض في محلها. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. هذه مسألة مهمة، وهي قال: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه. من هو المكلف؟ المسلم العاقل البالغ. المسلم العاقل البالغ. في أبواب الصلاة اذكرون دائما المميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع. إذن إذا أدرك المكلف من وقت الصلاة قدر التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه، يعني الآن مكلف مسلم عاقل بالغ، بقي عن وقت الصلاة عن وقت خروج الصلاة عن وقت خروج الصلاة أو عن خروج وقت الصلاة قدر تحريمه، ثم زال تكليفه. كيف زال تكليفه؟ كأن يجن مثلا أو يغمى عليه إغماء طويلا، زين، زال تكليفه بجنون أو بإغماء طويل. أو حاضت المرأة، حاضت المرأة يعني قبل انتهاء الوقت بقدر تكبيرة الإحرام، حاضت المرأة ثم كلف، يعني من زال تكليفه، كلف من زال تكليفه، مثل ما ضربنا مثال كأن يجن. وطهرت يعني الحائض، طهرت الحائض، قضوها، قضوا هذه الصلاة. لماذا؟ لأنهم حال التكليف والخطاب كانوا مكلفين. حال الوقت كانوا مكلفين ولو بهذا القدر اليسير، وكانوا مخاطبين. فلما زال التكليف فإن الذمة ما زالت مشغولة بالأمر الأول، ما زالت مشغولة بالأمر الأول، ولذلك يجب عليهم أن يقضوا هذه الصلاة. فلو أفاق المجنون مثلا بعد ساعتين، نقول الآن قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة صابه جنون، ثم استمر معه إلى قبل صلاة العشاء، إلى قبل صلاة العشاء، أو نقول إلى بعد صلاة العشاء، هل تجب عليه العصر؟ هل يجب عليه العصر أم لا؟ يجب عليه. لماذا؟ لأنه كان إذاك مخاطبا ومكلف، إذاك مخاطبا ومكلف. مثل المرأة أيضا قبل صلاة المغرب بدقيقة نزل عليها الحيض، نزل عليها الحيض، إذن الآن يحرم عليها الصلاة، وكان هذا الوقت، وكانت في هذا الوقت مخاطبة بالصلاة. إذن لما تطهر يجب عليها أن تقضي العصر، يجب عليها أن تقضي العصر. قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها، رجل الآن قبل صلاة المغرب بلغ قبل صلاة المغرب يعني قدر يسير، فإنها تلزمه وما يجمع إليها. ما الذي يجمع إلى العصر؟ الظهر. رجل الآن الساعة 11 في الليل بلغ، غلام بلغ الساعة 11 قبل منتصف الليل، فإن صلاة العشاء والمغرب تلزمه على المذهب. لماذا؟ قالوا: لأن هاتين الصلاتين يجمعان، فوقتهما واحد في الجمع، ولذلك يطالب بالظهر والعصر وبالمغرب والعشاء، وبالمغرب والعشاء. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، المذهب إلى أنه يصلي، إلى أنه يجب عليه وتلزمه الصلاتين اللتان يجمعان إلى بعضهما، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا كلف في الثانية فإنه يجمع إليها الأولى، تلزمه الأولى والثانية لأنهما يجمعان، لأنهما يجمعان. والصواب بأنه مخاطب بالثانية فقط، بالثانية فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه بطريق صحيح أنه أمر بقضاء، أنه أمر بصلاة الأولى مع الثانية، مع وجود الدواعي، توفر الدواعي. فهناك من يسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت أنه أمره بصلاة الظهر مع العصر، يسلمون وقت العصر، يسلمون في الليل، فما ثبت بطريق صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجمع بين الصلاة، وإنما ورد بإسناد ضعيف، ورد بإسناد ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، من فاتته أكثر من صلاة وجب عليه أن يبادر إلى ماذا؟ إلى قضائها، لأن ذمته مشغولة بهذه العبادة، بهذه الفرائض. والله تعالى يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قول الله جل وعلا لإبليس حينما أمر الملائكة بالسجود، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لأنه ما بادر إلى الأمر. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. قال العلماء: الفاء هنا الوجوب، فليصلها إذا ذكر، يعني يبادر إلى صلاته. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الصبح بادر إلى قضائها، وكذلك لما فاتته الظهر والعصر والمغرب في يوم الخندق بادر إلى صلاتها مرتبة. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، يعني يجب أن يصليها مرتبة، يأتي بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. وهذا هو المذهب وهو القول الصحيح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها مرتبة في يوم الخندق لما فاتته. وذهب بعض العلماء إلى استحباب الترتيب وليس الوجوب، وقالوا بأنه يصلي الحاضرة، وهذا مرجوح لأن النص ظاهر في هذا الأمر وهو ترتيب الفوائت. فمن مثلا استيقظ بعد المغرب أو نسي وتذكر بعد المغرب أنه فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، ماذا يفعل؟ يقوم أولا فيصلي الظهر، ثم يصلي المغرب، ثم يصلي العصر، ثم يصلي المغرب، وجوبا وليس اختيارا، وجوبا وليس اختيارا، وذلك للنص كما ذكرت لكم. لكن هذا الترتيب يسقط بأمور: أولا بنسيانه، فإذا نسي فإنه يسقط، كمن يقوم فيصلي المغرب وينسى أن العصر قد فاتته فيسقط الترتيب هنا، يصلي المغرب ثم يقوم فيصلي العصر، يعني ما تذكر وقت العصر إلا بعد المغرب، أو ما تذكر فوات صلاة المغرب إلا بعد صلاة العشاء، فإن الترتيب يسقط في هذه الحال. هذه الحالة الأولى، يعني لو أن رجلا الآن سألنا وقال: أنا صليت المغرب وتذكرت أني ما صليت العصر، فاتتني صلاة العصر، بماذا نفتيه؟ صلي العصر فقط. لماذا؟ لأن النسيان عذر. قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا كما في الحديث الذي عند مسلم، حديث جابر مرفوعا، قال الله تعالى: قد فعلت. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالنسيان عارض من عوارض الأهلية، عارض من عوارض الأهلية. قال: وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. هذا العذر، هذا الأمر الثاني الذي يسقط فيه الترتيب. إذن الأمر الأول الذي يسقط فيه الترتيب ما هو عبد الرحمن؟ النسيان. والثاني أن يخشى خروج وقت اختيار الحاضرة، ذكرت لكم بأن هناك وقتان فقط فيهما هناك صلاتان فيهما وقت اختيار ووقت اضطرار، ما هي؟ العصر والعشاء. العصر والعشاء. طيب الآن رجل نسي، رجل فاتته صلاة الظهر وما تذكرها إلا بعد أن أصبح ظل كل شيء مثليه، فأيهما يقدم على المذهب؟ صلاة العصر. لماذا؟ لأن صلاة العصر ينتهي وقت الاختيار حينما يصبح ظل كل شيء مثليه. واضح؟ اللي مو واضح يعلمني، خبرني، أنا ما أحب أن أطلع وواحد يقول ما فهمت. ها أعيد؟ طيب وقت صلاة العصر قلنا لها وقتان، اختيار وضرورة. وقت الاختيار متى ينتهي؟ أسألك أنت، متى ينتهي وقت اختيار العصر؟ ها؟ عندنا وقت العصر وقتان، العصر لها وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة. يبدأ العصر من نهاية وقت الظهر حين يصبح ظل كل شيء مثله إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه، يعني الشاخص تقيس الظل مرتين، هذا المقصود. بهذا ينتهي وقت صلاة العصر الاختياري. وقت الضرورة يستمر إلى غروب الشمس. المذهب عندنا بأن الترتيب يسقط متى؟ إذا خشي فوات وقت الاختيار، إذا خشي خروج وقت الاختيار. أنا ضربت لكم مثال، رجل الآن بعدما أصبح ظل كل شيء مثليه تذكر بأنه قد فاتته صلاة الظهر، فهل يجب عليه الترتيب أم يسقط؟ المذهب يقول يسقط. لماذا؟ لأن وقت الاختيار يخرج في مثل هذه الصورة. فلو صلاها مثلا قبل نهاية وقت الاختيار بدقيقتين فإنه بالمجزوم المحقق أنه سيخرج وقت الاختيار، سيخرج وقت الاختيار فيصلي الحاضر ثم يقضي الفائتة. والصواب بأنه حتى ولو خشي خروج وقت الاختيار فإن الترتيب واجب في حقه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. طيب ما نقدر ندخل في الشرط الثاني وهو ستر العورة، إن شاء الله نرجعه للدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل بعض. بالنسبة للأخ الذي يريد درس فرائض إن شاء الله سيأتي معنا في الزاد، سنشرح كتاب الفرائض من الزاد. أما الرحبية والبرهانية هذه طبعا ما في حاجة ما دام نمر على الفرائض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وزادكم علما. يقول السائل: ما معنى تعريف الفقهاء للعبادة؟ كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. الحمد لله، هذا أحد معاني العبادة التي يعرفها العلماء، وهو ظاهر بمعنى أن العبادة ليست من الأمور العقلية التي يفرضها العقل أو العرف، وإنما هي أمر من الله جل وعلا. ولذلك أفضل التعاريف والتعريفات الواردة في معنى العبادة والذي ارتضاه أكثر أهل العلم هو تعريف أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، حينما عرف العبادة بقوله: هي أقوال وأفعال، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا أفضل التعاريف، وهو الذي يفيد بأن العبادة من الله لا بد فيها من النص، لا يقتضيها عقل ولا يقتضيها عرف، وإنما هي توقيفية من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجب علينا إقامة الحجة على الناس من حيث التوحيد والعقائد؟ وين أسئلة الصلاة؟ جاي شيخ. جاي. إيه. حتى أسئلة الصلاة. لا، هو بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يدعو إلى الله على بصيرة وعلى علم، وهذا السؤال سؤال كبير وعظيم. المهم أنك أنت تتأهل إلى أن تكون داعية إلى الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال أهل العلم: البصيرة هي العلم. فإذا أنت تأهلت إلى أن تكون داعية إلى الله بحيث امتلكت ما يسمى بأدوات الدعوة وأدوات التبليغ، تبليغ الدين، نعم تدعو إلى الله جل وعلا، ودعوتك لا بد أن تكون مبنية على الحكمة وعلى الرفق وعلى اللين وعلى البيان والتوضيح، تعليم الناس، وأهم شيء أن تبدأ فيه أمور الاعتقاد، لأن هذه دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين. فما من نبي إلا وأول ما أمر قومه بالدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان والعقيدة الصحيحة. وذلك قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وهذه الدعوة لا تقتصر فقط على غير المسلمين، بل أهل الإسلام أولى بها وأهلها، يدعون إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى الإيمان بالله وإلى تنقية الإسلام من كل ما يشوبه ويكدره من البدع والقوادح والمخالفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. هذا أبو الأنبياء إبراهيم يقول: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر حياته يدعو إلى تنقية الإسلام وإلى الحذر من أن تزل قدم بعد ثبوته. ولذلك الإنسان يفرح بهذا الإسلام ويخاف أيضا، يفرح لأن الله من عليه بالإسلام، ويخاف أن يسلب منه، قد تزل قدمه فيقول قولا أو يفعل فعلا يسلب منه هذا الإسلام، نسأل الله العافية. ولذلك يجتهد الناس في معرفة العقيدة الصحيحة الواضحة المبنية على النصوص الشرعية، لأنها شريعة وسطية معتدلة بعيدا عن الغلو والجفا وعن التفريط وعن الإفراط، وإنما يأخذها كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفاكم، بعض الناس له اهتمام بالعقيدة لكن ليست على طريقة السلف، فيهتم بدراسة العقيدة ويحصل عنده انحراف، لأنه ما يقرأها على علماء ومشايخ، يقرأها على نفسه أو من كتب قد تزل قدمه، فينحى منحى مثلا الغلو أو التكفير، مثلا يكفر مثلا الناس أو يطلق عليهم ألقاب أو غير ذلك. ولأجل هذا لا بد لطالب العلم أن يقرأ على العلماء وأن ينتفع بكتب العلماء، خاصة الشروحات التي شرحت بعض المتون، وأن لا ينفرد بنفسه، وأن يجتهد أن يكون على طريقة السلف الصالح، فهي طريقة الاعتدال والوسطية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا على هذا البيان. يقول السائل: هل دخول الوقت سبب أم شرط لصحة الصلاة؟ نعم، بالنسبة لدخول الوقت هو شرط وسبب وجوب، والوقت هو الشرط الوحيد الذي اجتمع فيه أمران: الشرطية وسبب الوجوب، الشرطية وسبب الوجوب. ولذلك أنا ذكرت في أول الكلمة لما قال الوقت قلت دخول الوقت لأنه سبب الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، وهو سؤال عن درس ماضي، يقول: ذكرتم في باب الحيض بأن الإمام أحمد رحمه الله قد ضعف أثر ابن عباس رضي الله عنهما في كفارة من جامع امرأته أثناء الحيض، ومن ثم ذكرتم بأنه كان يميل لهذا القول، فما توجيهكم؟ احتياطا، يأخذ به احتياطا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان الجمهور يرون بأنه متى ما نزل الدم على المرأة فإنه دم حيض، يقول: فما الحالات التي يكون فيها الدم استحاضة عند الجمهور؟ يراجع الدرس، الدرس مسجل وفيه تفصيل. أحسن الله إليكم شيخنا. كأن السائل امرأة تقول: إذا كانت المرأة ينزل عليها دم الاستحاضة أثناء الصلاة، فإن كانت مسافرة هل يجوز لها أن تجمع فرضين في وضوء واحد؟ لا حرج، المسافر سواء المرأة المسافرة سواء كانت مستحاضة أم غير مستحاضة تجمع جمع حقيقي وليس صوري، لماذا توقع نفسها في الحرج؟ تجمع والحمد لله، ولا شيء عليه. حتى لو نزل عليها بالنسبة لأصحاب الأعذار مثل المستحاضة ومن به سلس بول أو استطلاق، هؤلاء لو خرج لو نزل عليهم هذا الناقض وهم في الصلاة وهم في العبادة فيمضون في عبادتهم ولا شيء عليهم في ذلك لأنه من أصحاب الأعذار، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتهم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل استخدام جل الشعر أو كريم الشعر للشباب يمنع وصول الماء وهل يبطل الوضوء؟ هذا يختلف باختلاف المادة هذه، فإن كانت عازلة نعم كانت عازلة فالوضوء باطل، أما إذا كانت غير عازلة يتسرب الماء إليها فلا بأس يكون الوضوء صحيح. ويقول أيضا شيخنا هل يجوز مسح الشعر الرأس من مقدمته إلى نهاية الرأس فقط لمن لديه شعر طويل؟ لا حرج لا حرج، وإذا كان يخاف على شعره وقذلته يمسح من الخلف ثم يعود إلى الأمام، يعني يبدأ من الخلف وهذا أحد الأوصاف الواردة ثم يرجع إلى الأمام، يعني عفوا يبدأ من الخلف إلى الأمام ثم يرجع بهذه الطريقة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل السلام عليكم. السلام. يقول بأنه يجد مشكلة في الطهارة حيث أنه كلما قضى حاجته استمر عنده سائل بالخروج من ذكره لا ينقطع إلا بعد مدة لا تقل عن 5 دقائق غالبة، وهو سائل لزج شفاف، يقول فتارة ينتظر ويقع في حرج ومشقة كبيرة فتضيع عليه صلاة الجماعة، وتارة لا يلتفت لذلك حتى لو تيقن وجوده في ثيابه، ويقول ويمضي في صلاته ويعده من السلس. هذا تعبير ولا سؤال؟ وتارة يصلي ويعيد. يكفي يكفي. على العموم فعله الثاني هو الصحيح، فعله الثاني أغلب الناس الآن الذين يبتلون بهذا هم سبب ذلك، حينما ينتظرون ويفتشون ويعصرون، هؤلاء هم الذين يجلبون إلى أنفسهم هذا البلاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ينضح ذكره ويتوضأ، ينضح ذكره ويقوم، هذه هو السنة وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما من بلاء يقع بالناس خاصة جنس الشباب في مثل هذا الأمر إلا سببه مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما نقول وأكدنا هذا أكثر من مرة، أنت إذا مبتلى بمثل هذا انضح فرجك وقم، وإذا جاءك الشيطان وسوس لك أحل هذا إلى الماء، أن الخارج هذا هو الماء الذي نضحت به فرجك فأنا أوصي إخواني بأن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه المسالك التي توقعهم في الأمراض والوساوس وتدفعهم إلى مثل هذه الأمور التي قد يخرج وقت الصلاة وما صلوا. يا أخي الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انضح فرجك فقط بالماء وقم يكفيك، أما تفتش وتعصر وتتعنت وتتشدد والله هذا ليس من الدين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ذكرتم أن من فاتته الصلاة ولو بغير عذر فعليه القضاء، فكيف يكون في حقه القضاء وقد ذكرتم سابقا بأن تارك الصلاة كافر كفرا ناقلا عن الملة؟ لا، نحن ذكرنا خلاف أهل العلم في كفر تارك الصلاة، قلنا بأن مذهب أحمد وإسحاق وجمع من أهل العلم إلى أنه كفر ناقل، ومذهب الجمهور إلى أنه كفر غير ناقل، هذا فيما يتعلق بترك الصلاة عموما. أما من ترك فرضا واحدا فهل يكفر؟ هذا خلاف أيضا، والقول بتكفيره حتى لو كان متعمدا ضعيف، القول بكفره قول ضعيف، والمقصود بأن من فاتته أو من فاته وقت الصلاة حتى من فاتته الصلاة حتى خرج وقته وهو عامد، فإن أهل العلم مختلفون هل يقضي هذه الصلاة أم لا، فمن ذهب إلى أن كفره إلى أنه يكفر كفرا ناقلا قالوا لا يقضي، لماذا؟ لأن الصلاة أداها في غير وقتها، مثل من يصوم رمضان يؤجل رمضان إلى شوال، يقولون هكذا لأن هناك عبادات لا تقبل بعد وقتها إذا أخرجها متعمدا، والجمهور يقولون يقضي على القاعدة السابق وأن الذمة مشغولة بهذه العبادة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إذا دخلت المسجد قبل صلاة المغرب ب5 دقائق فهل أصلي تحية المسجد وسنة الوضوء؟ لا، بالنسبة لمن دخل قبل 5 دقائق فالأفضل أن ينتظر، الأفضل أن ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها، وقال إن تطلع وتغرب بين قرن شيطان، وهذا الوقت في الغالب إلا إذا كان يستعجل مثلا يوجز في الصلاة يصليها في دقيقتين ممكن، أما أنه يطيل فيها فلا، لا أنصحه، وإنما ينتظر. نعم ينتظر واقف 5 دقائق يعني سهلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل وقت الضرورة والاختيار في صلاة العصر هو للمقيم والمسافر سواء؟ نعم. يقول السائل شيخنا: كيف يكون الوقت بين الأذان والإقامة بمقدار 2 ركعة وهناك 4 ركعات سنة قبل الظهر؟ نحن تكلمنا عن المغرب فقط. نعم. والكلام عن المغرب، وإن السمع ليخطئ، دائما نقول بعض الناس ينام ثم يستيقظ ويكتب سؤال، هذا قلناه في أذان المغرب ما قلنا في أذان الظهر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل تصلى الرواتب 12 يوم الجمعة؟ نعم تصلى، تصلى إلا صلاة الجمعة، إلا ما يتعلق بصلاة الجمعة. نعم يعني بالنسبة لصلاة الظهر تسقط. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم التيمم على السيراميك والرخام. في أصح أقوال أهل العلم أنه يجزئ، في أصح أقوال، المسألة طويلة، لكن في أصح أقوال أهل العلم أنه يجزئ لأنه صعيد، سمى صعيدا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: معروف أن التعزية 3 أيام.